بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وشروطه أولا أن يكون الثمن نقدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف، يعني فليقدم. فإذا لم يقدم فإن هذا يكون منهي عنه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بالإجماع. الثاني أن يقبض الثمن في مجلس، يعني في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف. وقد وقع اتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس. الشرط الثالث أن يكون المبيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني إذا كان هناك أجل فليكن الأجل معلوم. في كيل معلوم يعني الشيء من يكون مكيل أو يكون موزون، ما يمكن يكون مكيل موزون، فإذا كان مكيل ففي كيل معلوم، وإذا كان موزون ففي وزن معلوم، وإذا كان هناك أجل فليكن الأجل معلوما، على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ومسلمون في ثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي حديث البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط قوم من العرب دخلوا في العجم فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم. قال: فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. الشروط لم يدل عليها طيب دليل. قال: إذا عجز البائع عن تسليم البيع وأقاله المبتاع فله ما دفع إليه. إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فله ما دفع إليه، ولا يأخذه إلا ما سماه أو رأس ماله، لقول صلى الله عليه وسلم: من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. يعني لا يصرف لشيء آخر، لأن لا يشرط عليه إلا أن يقضيه، ولا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسليمه. ولا يتصرف المبتاع يعني المشتري بالمبيع إلا بعد تسليمه، قبل التسليم لا يتصرف فيه، لأنه ليس تحت تصرفه وليس تحت قبضه. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود إن كان فيه ضعف من حديث أبي سعيد قال: صلى الله عليه وسلم: من أسلف شيء فلا يصرفه إلى غيره، وفيه ضعف. الباب الخامس: باب القرض. يجب على المقترض إرجاع ما أقرضه، يجب إرجاع مثله، لأن القرض هو أن يأخذ الإنسان شيئا ليرد مثله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قرض المسلم مرتين كصدقة مرة، وهو من الإحسان. والله يقول: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: من فرج عن مسلم كرب من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب من كرب يوم الآخرة. يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا. في حديث جابر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. يعني إنسان اقترضت منها 1000 ريال فرد عليك 1200 أو 1500 ما في حرج، لكن بدون شرط. لكن لو شرط كان ربا. وكذلك قبل أن يقضي إذا أخذه وذهب به أو أعطاه مبلغ أو أعطاه هدية ما يجوز، يعني كان هذا زد وتأجل، واضح؟ لكن هذا يكون عند بعد سداد الدين، يعني زاده بعدما سدد فما في حرج. أما مثلا الأخ أحمد يطلب 5000 ريال وكل ما جاء الفترة أعطى هدية حتى ما يطلبه، ومرة ثانية وصل مشوار، مرة ثالثة يرجع أي تحفة، ومرة رابع وهكذا، هذا ما يجوز. لماذا؟ إلا أن يخصم ذلك من الدين أو لا يقبل مشاع بذلك. يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض، أي نفع يجره القرض للمقرض. لأنه لا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. هذا أجمع العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. طيب، فإذا أقرضت الإنسان قرض، إذا أقرضت الإنسان قرض وجر ذلك نفعا كان ذلك ربا. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن جمعية الموظفين حرام، عفوا جمعية الموظفين العلماء اختلفوا فيها. فمن العلماء من يقول أنها تجوز، أنك تأخذ 5000 من كل واحد مثلا على سبيل المثال وترد عليه 5000 قرض، ما في أي زيادة. ومن العلماء من قال إن القرض هذا ما فعلته إحسان. لما الفرق بين الربا والبيع؟ الربا يقصد بها البيع، وربا النسية يقصد بها نفع صاحب المال الذي دفع المال، لكن هذا صاحب المال في القرض يقصد الإحسان. ففرق بين نية الاتجار والربح وبين نية الرفق والإحسان. فإذا دفعت المال بنية الربح والاتجار قرضا كان ذلك ربا، وإذا دفعته بنية الرفق والإحسان كان ذلك جائز. صح؟ مثلا نعطيك الآن دينار بدينارين، بعد يوم ما يجوز ومباشر ما يجوز. دينار أبيعك دينار الآن، تعطيني دينار بكرة وغدا ما يجوز، لابد أن يكون يدا بيد. صح؟ طيب ما الفرق بين دينار وأعطيك دينار قرض وترد علي دينار، وبين صرف دينار وتعطيني غدا دينار؟ الصرف يقصد به ربح التجار، صح؟ والقرض يقصد به الرفق والإحسان. جمعية الموظفين حين 5 أو 10، يقول لي أقول لك أخ أحمد أعطني 5000 سنة، تقول ما عندي. قلت شو رأيك أسوي جمعية موظفين؟ يعني أنت تدفع 5 أو 5 أو 2 5، حين 10 وكل شهر يأخذ واحد منا. قلت والله هذا أنا أول واحد، لكن من سابق يقول أعطني 5 محتاج 5، تقول والله يا أخي عندي مشاغل، عندي ارتباطات، عندي أشياء كثيرة، مثلك عارف ظروف الحياة. صح؟ لكن عندما أقول لك نسوي جمعية موظفين تقول أول واحد، ليش؟ معنك تقرض كل شهر، يعني نحن 10 كل شهر تقرض واحد، أو يعني 9 أشهر تقرض واحد بعدين أنت 10. ليش؟ إن كنت تقصد تجمع مبلغ تشتري سيارة، تزوج، تبني عمارة، تشتري أرض، فقصدك الآن لما دفعت الربح للتجارة، صح؟ فكان حرام. لكن لما قلت عطني الربط إحسان قلت ما عندي وما أبغى. فاهمين إخوان؟ وش الفرق بين هذا وهذا؟ فرق يعني دينار بدينار صرف ربح التجار حرام، صح؟ حتى عملة ذهبية جرام ذهب جرام ذهب بكرة أعطيك سد ما يجوز، ليه ما يجوز؟ لكن عندما أقول قرض أعطيك جرام ذهب تعطيني جرام ذهب، أو أعطني 5 دينار تعطيني 5 بعد قرض أعطيك 5 دينار، هذا مقصود به ربح، هذا مقصود به رفق وإحسان. يعني ليست أنت مقصود نفعك أنت، وإنما مقصود نفع الآخرين. حتى ولو كان أنت المقصود أنك أنت ما دفعت، أنت الله يعلم المفسد والمصلح. أنت دفعت هنا بنية الربح والتجارة من أجل أن تجمع قدر ممكن، تقول بدل ما اقترض من البنك 50000 أخذ مني 80000، هنسوي هذه الطريقة. فهمت؟ القول الراجح أنها مجوز، مسألة خلافية بين أهل العلم، وأنا وضحت لكم وجهة كل القول. بعض العلماء يقول يجوز لأنك أنت 5000 دفعتها وأخذ 5000، ما في زيادة، صح؟ القول الثاني قالوا هذه يقصد في فرق بين معاملتين صورتها واحدة والفرق بينهما النية. واضح؟ باب كذلك ايضا من اقرض انسان، اقرضت انسان ما يجوز لك تاخذ نفع، او يقول اعطيك مشوار اوصلك مشوار او اعطيك هديه او غير ذلك من الامور التي لم تكن جرى بينك وبينه قبل ذلك. المرابحه غير هذا وغير، احنا الان انتهينا من المرابحه. طيب اكتب هذا السؤال عشان اخذ درسه. باب الشفعه، الشفعه ما هو السبب والاشتراك بشيء ولو منقولا؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أنت معي؟ القضى بالشفعة هذا إنسان اثنين اشتروا لهم سيارة أو اشتروا لهم عمارة، وواحد قال أبيع نصيبي على فلان، فقال الثاني حق له أن يرفض يقول أنا أشتري منك بمثل ما تبيع فلان، يجوز هذه شفعة، حتى ولو كما نقول حتى ولو كما نقول. فإذا قال هذا الحديث ظاهره أن في العقارات، لأنه قال إذا فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، صح؟ نقول هذا قضى بالشفعة عام، وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا أحد أفراد العام، لأن في العقارات والقاعدة أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم، لأن العام قضى بالشفعة، يعني سواء كان في العقارات أو في المنقولات. فلما قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، نقول هذا أحد أفراد العام، واحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. ولذا جاء الحديث العام في حديث جابر في صحيح مسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم. القسمة تبطل الشفعة صحيح لا تبطلها، كما سبق بيانه وإيضاحه، بيان أنه لا يحل الشريك أن يبيع حتى يؤذي شريكه. قال حديث جابر المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما في كل شركة أو في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، حائط يعني بستانها، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو حق به. يعني أنت ما يجوز تبيع على أحد حتى تستأذن من شريكك، فإذا بعت ولم تستأذن منه فهو حق بهذا البيع. لا تبطل الشفعة بالتراخي، لا تبطل الشفعة بالتراخي كما سبق بيانه. باب الإجارة، الإجارة بيع منفعة، وهنا نفرق بين المنفعة والانتفاع، وسبق بيان هذه القاعدة. الانتفاع ما يجوز بيعه، كما قلت رحبة المسجد هذه الحق أن تنتبع بها، تضع فيها ساعات، تبيع نظارات سود، حمر، خضر، أقلام إلى غير ذلك، ما في حرج. لكن بعد ما تنتهي ما تكتب على محل التقبيل وتبيع على غيرك، ليش؟ لأنك أنت حق بالانتفاع ولم تملك المنفعة، فهمت يا أحمد؟ فهمت؟ طيب، هذا أحمد وضع له محل، ما هو محل يعني في المسجد ما يجوز يبيع، خارج المسجد جاء ومسك له مكان ووضع فيه نظارة سود، وضع فيه خشب، وكل بعد صلاة يبيع، بعد سنة صار غني. بس قال إنه كيف هذا محل استراتيجي، في ناس ترغب. فجاء واحد بعد ما انتهى كتب حط له حبل أسود، أعمدة، أربعة أعمدة وفيها حبل، وكتب عليه ورقة المحل التقبيل للاستفسار رقم جوال. جاء هذا المحل يتصل على الناس، واحد قال اشتري منكم خمسة، الآخر بعشرة، عشرين، ثلاثين، ألف، يجوز؟ ما يجوز، لأن المكان اللي فيه أحمد يملكه؟ ما يملكه، بس هو حق بالانتفاع لأنه سبق إليه، فإذا ترك ما يجوز يبيعه، فهمنا؟ كذلك القرض العقاري، القرض العقاري يشترط جاء اسمه في البنك، القرض العقاري القرض جاء اسمه، لكنه ما هو عنده عمارة بناها أو ما يبغى يبني، وكتب القرض العقاري للتنازل بيع قرض عقاري للاستفسار رقم كذا، جاء وعد قال ادفعك 100,000، يجوز؟ ما يجوز، ليش؟ إن هذا انتفاع، حق لك أن تنتفع لكن ما يحق لك، لا تملك المنفعة. لكن لو كنت استاجرت شقة أو دور وجاء صاحب وقلت أنا خلاص أنا استاجرت الدور وأريد أن أؤجر، صاحب العمارة ما قال بشرط أن لا تؤجر غيرك، يجوز تؤجر وتأخذ مكسب بشرط أن يكون الذي أجرت مثلك في الضرر أو أخف منك. يعني ما جيت تستاجرك دور تؤجر على مدرسة، هذا ضرره أعظم، صح؟ لكن مثلك في الضرر أو مقارب ما في حرج. فهمت يا أحمد؟ جميل. طيب، الأدلة على مشروعيتها، قال تعالى إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. وقال في الله عز وجل في قصة موسى وشعيب رضي الله عنهما وعليهم الصلاة والسلام، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجر حتى يبين له أجره. طيب، تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، الأصل أنها جائزة لأنها داخل في بيع المنافع، وأيضا وجاء في الحديث عند البخاري وأحمد قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره. مشروعية تقدير الأجر عند الاستجار، وتكون الأجر معلومة عند الاستجار لما سبق بيانه قبل قليل. فإن لم يتبين، يعني لم يبين له، فيكون له مثل أجر عمله. أنا يعني قلت ابني الحائط فجابني الحائط ولم يذكر له أجر، فيكون له مثل إيش أجره في العرف. يعني كم في العرف؟ قالوا هذا في العرف 500 دينار، 400 300. إذا لم تقدر أجر عند الاستجار فله أجره، فله أجرة مثله كما سبق. كسب الحجام مكروه، وأجرة الكاهن والزاني حرام. ورد النهي عن كسب الحجام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب. كسب الحجام، وهذا الحجام هو الذي تعرفون حجامه، يعمل حجام ويأخذ أجره عليها. هذا جائز مع الكراهة، مكروه، لأن المكاسب تختلف، بعضها فاضل وبعضها مفضول وبعضها مكروه. والدليل على أنه يجوز أن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه شيئا، ولكنه مكروه لأنه سمناها عن كسب الحجام. ومهر البغي حرام، وهي الزانية التي تأخذ مقابل الزينة مهر مبلغ مالي، وكذلك ثمن الكلب، هذا كله حرام. وعسب الفحل كما سبق بيانه. ايش لمن ايه انا اقول لاجره الحجام؟ لا، في فرق بين تعطيه انسان حتى ولو لم يطلب، يعتبر اجره طلب او لم يطلب، هذا مكروه لكن يجوز مع الكراهه. نهى عن اجره المؤذن لإثمان حديث عثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانها اجرا، هذا ليس في نهي، هذا في توجيه أن يتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، فإذا لم يجد إلا مؤذن يأخذ على أذانه أجرا فلا حرج. كذلك فإذا كان ذلك يجوز الإمامة في الأذان كذلك، لقول صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه، إذا كان ذلك يجوز في قراءة القرآن لتعليم القرآن كذلك يجوز ها هنا، لقول صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نهى صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. وقفيز الطحان الحديث أبي سعيد قال نهى رسول الله عن قفيز الطحان، أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي سنن هشام ابن كليب، وهذا حديث ضعيف. إن هذا الحديث ضعيف. وقفيز الطحان هو أن يطحن الطعام بجزء منه، وهذا لا بأس به، هذا أجر لا بأس به. جواز الاستجارة على تلاوة القرآن، يجوز الاستجارة على تلاوة القرآن. الحديث أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيق أو سليم، فعرض رسول لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم الراق؟ فإن في الماء رجلا لذيقا وسليما. وانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا خذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذت عليه أجرا كتاب الله. في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي فرق بين تلاوة القرآن وبين الرقية. الرقية الشرعية ما في حرج، هذا يراد به الاستشفاء. أما يقول اقرأ القرآن نعطيك مجرد قراءة كذا، هذا ما يجوز. نعم، أما تعليم القرآن أو الرقية هذا ما في حرج، لأن الدلة دلت على ذلك. جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن لا على قراءته، لحديث علمت رجل القرآن فأهدى لي قوسا فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. هذا حديث صحيح أو ضعيف؟ ويعرض الحديث الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه كتابا، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولقد صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. أن يأخذ على طحن طعام جزء منه، يأخذ عليه جزء منه. جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة، يجوز أن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة، كما في حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال كنا أكثر أنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا. يعني ما يجوز أنك هذه اسمها المزارع المحرمة، تقول أجرك هذه الأرض لك النصف الشمالي والنصف الغربي، أو لك الشرقي ولي الغربي مثلا، أو لك الشمالي ولي الجنوبي، لأن يمكن هذا ينتج هذا ولا ينتج هذا، لكن بجزء مشاء ما بحرج، قل لي الثلث الربع الخمس السدس هذا ما بحرج. جواز كراء الأرض بأجر معلومة كما سبق بيانه، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع كما بينا ذلك وضحنا. بيان من أفسد من استوجر عليه أو تالف ما استأجره ضمن، ومن أفسد ما استوجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن، هل يجمع أخذت حتى تؤديه. الإنسان إذا أخذ شيئا فلا يخلو، إما أن يتعدى أو يفرط وهذا يضمن، يعني إذا استأجرت شيء فإذا تعديت أو فرطت فعند ذلك تضمن، وأما إذا تفرط أو تتعدى فلا تضمن. كيف فرط؟ كيف ما قولنا ما معنى ما لم يتعدى أو يفرط؟ ما لم يتعدى يعني ما لم يفعل حرام أو يترك واجب. فمثل استأجرت سيارة فجاء نزل مطر تركت مساحات، ما تمسحت تصدمت، هذه فعلت حرام صح؟ ها؟ أو أخذت السيارة سرعت بها سرعة جنونية 250-280 هذا حصل حادث أنت تضمن، لكن إذا فعلت ما يجوز لم تفعل حراما ولم تترك ما يجب في هذا الحال وحصل شيء لا ضمان عليك. باب في الإحياء والإقطاع. طيب قال من سبق الإحياء أي أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. وأما حريم ما أحياه من الموات لسكنة أو زرع فهو معتبر بما لا تستغني عنه تلك الأرض، يعني إنسان أحيا له أرض لا بد أن يكون لهذه الأرض شارع، إذا لم يكن لها شارع فهنا هذا يسمى حريم البير. إذا إنسان أحيا بير ما يجي واحد يضع عليها سور دائري يقول خلاص، لا بد أن يكون لها مكان ممكن أن يستقم البير صح، يسمى حريم. وأما العين فنص أحمد على 500 ذراع وقيل قدر الحاجة وهو أرجح قدر الحاجة. إذن الأرض الموات تملك بالأحياء، فإذا كذلك من أحياها ملكها سواء كان ذلك بإذن إمام أو لا. أما المحجر فيكون أحق به من غيره بدون مقابل، فإن حصل متشوف لإحيائها قيل للمتحجر إما أن تحيي أو ترفع يدك ويعطى مهلة لذلك، فإن أحياه وإلا رفعت. قال صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، لكن الحديث في ضعف. طيب يا أخوان الآن أبو محمد جاء في أرض ميتة وجاب عمال 40 عامل وجاب لك في الليل وبنى له 50 في 50 وضع فيها غرف، الآن ملك الأرض ولا ما ملكها؟ لا ملك، ملك ملك الأرض. من الذي ملك الشارع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ميتة فهي له. أرض ميتة هذه ليس كذلك؟ ميتة عمرها أحياها. الأرض لا تملك لا للدولة ولا للقبيلة ولا الأرض الموات ما تملك لأحد، مملوك لله عز وجل، فمن عمرها أحياها ملكها. الأحياء يكون بحسب العرف لأن ما لم يحدث في الشرع المرجع فيه للعرف، حين يكون الإحياء بأن يزرعها يضعها مزرعة ملكها، لأن الإحياء ليس هو صك، لأن صك معنا ورقة يكتب فيها فلان، هذه ورقة قد تكون تملك خطأ، يقول مثلا يمسك إنسان 20 كيلو ب20 كيلو ورقة، هذا مو بإحياء. فالإحياء يكون بأي شيء بالتعمير، فإذا عمر أرضا فيكون لها أو حفر بئرا يكون لها حريم، يعني هذا يكون لها يعني ما لا تستغني عنه بقدر الحاجة، هذه مثل الشوارع الطرق إلى غير ذلك تنفذ إليه. طيب فالاختصاص هي ما لا تستغني عن تلك الأرض المحياة من طريقها وبنائها ومجرى مائها وما يتعلق بمصلحتها، وكذلك الأرض الموات التابعة للبلد التي تدعو الضرورة إلى استمرار بقائها للمرافق كأرض المقبرة والطرق ونحوها. فإذا لم يتعلق بها حق لأحد ولا ضرر بإحيائها على أحد فكل من أحياها ملكها. واضح الجميع؟ واضح؟ الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته مصلحة، ويجوز الإمام أن يقطع بإقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة والمعادن والمياه لما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام المسلمين يجوز أن يجعل هناك إقطاع لإنسان يعني أما مكان 40 × 40، 50 × 50، 100 × 100، كيلو في كيلو من أجل مصلحة عامة للمسلمين، مثل يقول هذه للدواجن حتى تربى فيها، فهذا نعطيه محمد حتى يجعل هذا المشروع في مصلحة له ومصلحة ليش لأهل البلد، أو يقول هذا المكان نجعله لتدريب الخيل، أو هذا المكان نجعله لصناعة المنتجات أو نحو ذلك، ما في حرج، لكن هذا المصلحة وليس لعينه. واضح؟ وأخرج البخاري ومن حديث أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقال يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. المعدن هو كل ما خرج من الأرض مما يختلف مما يخلق فيها من غيرها. طيب، مما يخلق فيها من غيرها. وقدر الواجب في المعدن هو ربع عشر وهو زكاة، ولم يشترط وجوب الزكاة في المعدن بلوغ النصاب، ولا يشترط حولان الحول. ومصرفه مصرف الزكاة، هذا فرق بينه وبين الركازة عند الركازة في الجاهلية. باب الشركة أو الشركة، كل هذا يجوز. قال الناس شركاء في الماء والكلى والنار، كما بينا ذلك وضحنا قبل تسلم المسلم شركاء في ثلاثة، الماء والكلى والنار، بيان توزيع الماء بين المستحقين. وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الحق به الأعلى، فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يوصله إلى من تحته. يعني مثلا كان عندنا نهر، هذا النهر يمر على مزارع وأحد حبسه، فإن الذي يحبس فقط إلى أن يبلغ الكعبين ثم يوصله إلى من تحته. حديث عمرو بن شعيب عن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. يعني الآن الماء يأتي من الأعلى إلى الأسفل، فكل واحد جاسين نهر يمسك إلى حد الكعبين ثم يطلق على الذي بعده، هكذا ما يجعل سد من يمنع الناس اللي وراه هو اللي يأخذ جميع الماء. واضح؟ أخرج أبو داود بن ماجه قال ابن حجر فتح إسناده حسن. وجاء فيما أخرجه ابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. تنقضي الحوائط يعني بساتين أو يفنى الماء. لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلى، ولا يجوز منع الماء يمنع به الكلى. لحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى، وفي لفظ لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى، وفي لفظ أحمد ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه، وهو أن يتغلب رجل على عين أو واد فلا يدع أحد يسقي منه ماشية إلا بالأجرة. واضح؟ يتغلب عليه فلا يجعل أحد يسقي منه إلا بالأجرة، فإنه يفضي إلى بيع الكلى المباح، يعني يصير المرعى من ذلك بإنساء ماله، هذا باطل. فالماء والكلى مباحان. يصح الإمام أن يحمي بقعة التموات لرعي دواب المسلمين، وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، لما رواه ابن عمر في مسند الإمام أحمد الحبان أن وسلم حمى النقيع للخيل خير للمسلمين، لأن هذا أن وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، يعني المصلحة العامة للمسلمين. جواز الاشتراك في النقود والتجارات، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السائب ابن أبي السائب أنه قال صلى الله عليه وسلم كنت شريك في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداري ولا تماري. القاعدة في الشركات أن الخسارة بقدر أموالهم والربح بحسب ما يتفقون عليه، هذه قاعدة. القاعدة في الشركات شركة أن الخسارة بقدر أموالهم والربح بحسب ما يتفقون عليه. اشترك أخ مشعل وأخ أحمد اشتركوا في مصنع، فأحد دفع مليون وأخر دفع مليونين، خسر المصنع. الذي دفع مليونين يكون عليه ثلثي الخسارة، والذي دفع مليون عليه ثلث الخسارة. طيب كسب المصنع بحسب اتفق عليه، يقول أنا لي الربع وأنت لك الربع، أنت لك الربع لي ثلاثة أرباع، هذا يقول لك النصف لي النصف حسب اتفقون عليه، إذا الربح بحسب اتفقون عليه. أما الخسارة نص لابد أن يكون خسارة بقدر إيش أموالهم. جواز المضاربة ما لم تشتمل على حرام، وتجوز المضاربة وهي المعاملة على الشركة، اتفق أهل العلم على جواز المضاربة ما لم تشتمل على حرام، بيع عرض الطريق إذا اختلف الشركاء، وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع. الحديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق يكون عرض الطريق بينهم تشاجروا فإنهم يجعلون كم؟ سبعة أذرع. النهي عن منع الجار جارا أن يغرز خشبة في جداره، ولا يمنع جار جارا أن يغرز خشبة في جداره. حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جارا أن يغرز خشبة في جداره. واضح؟ وهذا يؤخذ من القاعدة أن كل ما في منفعة لأخيك ولا ضرر عليك فيه أنه لا يجوز لك أن تمنع أخيك منه. كل ما في منفعة لأخيك ولا ضرر عليك فيه فلا يجوز لك أن تمنع غيرك منه. مثاله عندنا أبو محمد وأبو عبد الله، هؤلاء أبو محمد بنى جدار، واضح؟ يعني بنى عمارة وقام جدار، هذا ما بنى حتى الآن. وجاء أبو عبد الله، أبو عبد الله جاء وضع إيش وعمر عمارة، ما بنى جدار. أبو عبد الله جاء ضيف، الجدار جار من؟ الجدار من؟ أبو محمد. جاء ضيف فذبح ذبيحة وراد أن يسخ الذبيحة، وضع خشب على الجدار هكذا، واضح؟ واخذ يسخ الذبيحة، هو يسخ الذبيحة، جاء محمد دفق شبه سقطت الذبيحة، فهمتم؟ واضح؟ قال ليش؟ قلنا ليش؟ قال يا خانة هذا الجدار دفعت فيه 30,000 ريال جدار هذا بس، وهذا ما دفعوا له ريال، وحين يجي يحط خشبه على جداري، فهمتم؟ المخطئ ما هو؟ أيوة الذي دفع الخشبة. طيب ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جار أن يغرز خشبة ليش؟ جدار. أبو محمد جاء وبنى وليس جدار من جهته، صح؟ جدار أبو محمد. جاء أبو عبد الله وبنى العمارة بس ما بنى جدار جنبه، صح؟ وراح جاب كهربائية واخذوا كسروا في جدار أبو محمد عشان ايش يحطون ايش ليات، صح؟ كهرب من جهة هذا وليس عليه ويضبط الجدار. اشتكاهم أبو محمد قال كيف تكسروا في جدار بدون إذن؟ فاهمين؟ هل أبو محمد الآن يجي حق للمنع؟ فاهمين؟ ايه ما في ضرر، لا كسر جدار نقول ما يحق للمنع. ليش؟ لأن هذا يكسر ويضرب اسمنت وليس ما يصير في ضرر عليه وجارك ينتفع، لكن هو يبغى يبني جدار من الحسب العياذ بالله، يبغى يبني جدار جنبه قيمته 30,000، يعني هذه 30,000 و30,000. شفتوا؟ عرفتوا الآن؟ طيب أبو عبد الله، هذا أبو عبد الله أبو محمد بنى جدار، ما بنى جدار، وجاء أبو محمد ما بنى جدار، والنظام البلدية القروية يقول لازم تبني جدار جنب جدارك، يعني صار جدار الآن 40، صح؟ بدل ما ب 20 سنة، صح؟ ما بنى جدار. راح محمد اشتكاه عند البلدية القروية قال لازم يبني جدار. من الظالم هنا؟ من الظالم؟ محمد. ليش؟ لأن هذا أخوك ينتفع من جدارك بدون ضرر عليك، هل تضرر؟ لا. فقال كل ما فيه منفع لأخيك ولا ضرر عليك فيه فلا يجوز لك أن تمنع أخيك منه. مفهوم؟ مفهوم القاعدة؟ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جارا أن يغرز، يغرز يعني يحفر من الغرز، صح؟ أن يغرز خشبة في جداره. طيب بيان عقوبة من ضار شريكه، ومن ضار شريكه كان الإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره. حديث سمرة بن جندب أنه كان له عضد، يعني عضيد من نخل، يعني جذع يتناول منه، هو عضيد جذعه، يقول أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قالوا مع الرجل أهله، قال وكان السمر يدخل إلى نخل فيتأذى به الرجل ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، وطلب إليه أن يناقله فأبى، قال فهبه لي ولك كذا وكذا، أمر رغبة فيه فأبى، فقال أنت مضار، قال رسول الله المصاري اذهب فاقلع نخله. لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. طيب، قال باب الرهن. باب ايش؟ باب الرهن. يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه، إن كنتم على السفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني أنت مثلا تشتري شيء تدفع فيه رهن، إذا أنت سدد الدهن بيشترط عليك أنك يبيع هذا الذي رهنته ويأخذ حقه منه ويرد باقي عليك، لكن ما يجوز أن يأخذ كل شيء إليه، بحيث أنه إذا زاد أخذه كله، وكذلك إذا نقص ولم يوفي فإنه يجب عليك السداد تكمل. واضح؟ هذا خلاصة. ينتبع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب، والظهر يركب بنفقته واللبن يشرب بنفقته المرهون، لما أخرجه البخاري صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ما معنى هذا؟ أبو عبد الله اشترى من أبو محمد، اشترى منه إيش؟ اشترى منه سيارة قيمتها 50,000، لكن دين بعد سنة. أبو عبد الله اشترى من محمد إيش سيارة؟ من الشاري؟ أبو عبد الله اشترى سيارة من أبو محمد سيارة دين بعد 50,000. قال اجعل عندي رهن. المشتري الآن هذا أبو عبد الله. الآن أبو محمد يقول أنا دينك السيارة 50,000 بعد سنة، لكن اجعل عندي رهن. قال أنا أعطيك ناقة تساب مني 70,000 ناقة. طيب رهن. قال طيب، أخذها رهن. طب الناقة هذه تحتاج إيش؟ أكل وشرب، صح؟ الأصل أكل وشرب على صاحبها، على مالكها، صح؟ أبو محمد ما كسر. من المالك؟ أبو عبد الله. إيه بس الرهن الآن اشترى سيارة أبو عبد الله، صح؟ دين، وقال عطني رهن. الحين طالع عند محمد، صح؟ طيب تحتاج أكل وشرب، الأكل والشرب على صاحب السيارة، على صاحب الناقة، صح؟ اللي يملكها. لكن أبو محمد ماذا قال؟ أبو محمد كل صلاة يركب على الناقة ويذهب للمسجد. طيب الذهاب بالناقة هذه المسجد ما هو بأجرة؟ يقدر الأجرة كم؟ يخصمه من النفقة. وكان أبو محمد يشرب من الحليب، فيتامين، الحليب فيه كالسيوم كذلك، يعطي كل يوم، ولا مثلا كل ما جاء أحد يشتري من البائع هذا يخصم من النفقة. بس كذلك قال الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقة إذا كان مرهونا بنفقة، يعني بالنفقة باهن المعاوضة، صح؟ وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. طيب إذا كانت النفقة أكثر يرجع على صاحبها، وإذا كانت هذا يرجع على صاحبها، من واضح معاوضة. طيب لا يستحق المرتهن الرهن ما لم يفكه الراهن، لا يغلق الرهن بما فيه. وهذا الحديث فيه ضعف، لا يغلق يعني لا يؤخذ كله، مثلا أعطاه وقال اشترى من السيارة 50,000، قال الرهن، قال الرهن عمارتي هذه، ما هو إذا لم يوفي يأخذ العمارة كلها، لا، يأخذ الثمن ويرد عليه باقي. فهمنا؟ 11 الوديعة فالعارية. الدليل على مشروعية العارية قول تعالى وتعاون البر والتقوى، وقول تعالى يمنعون الماعون. تأدية الأمانة إلى صاحبها واجب، تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمن ولا يخون من خانه، لأن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب بيان أنه لا ضمان على المؤتمن ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جناية وخيانة. لماذا؟ لأن يده يد أمانة، وكل من كانت يده يد أمانة فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرق. لا يجوز منع الماعون، ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر. حديث مسعود قال كنا نعد الماعون عهد صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. يعني هذه فيها منفعة ولا مضرة على أخيك بها، يعني يبقى منك ماعون يبقى منك دلو، ينتفع أخوك لا تتضرر أنت، وهنا يجب عليك أن تدفع. واضح؟ أمثل على ما لا يجوز منعه كعارية وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليه لسبيل الله. هذا كان الدليل على ذلك حديث جابر قال ما من صاحبي إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها. قل يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة ذلوها ومنحيتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. هذا ما ذهب إلى المصنف، وجمهور العلماء يقولون هذا منسوخ لأن أدلة الزكاة نسخت جميع ما كان واجب، يعني كان بذل أي جزء من المال يعتبر صدقة، ثم بعد ذلك حددت المقادير وأموال تجب الزكاة، فكان هذا على سبيل الاستحباب. باب الغصب، الأدلة على تحريم الغصب يأثم الغاصب، يقول تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بإيش؟ بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويجب عليه رد ما أخذه ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنه فليس لهم لزرع شيء، ومن غرس في أرض غير غرس رفعه. في حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنه فليس لهم لزرع شيء وله نفقته. مو معنى ذلك يعني أبو عبد الله استولى فيه إنسان عنده مزرعة وماتت المزرعة هذه، هلكت ملكه الآن صح؟ رغم ملكه، جاء أبو عبد الله واغتصب الأرض هذه وشبكها وزرعها، واشتكى صاحب الأرض بعد ما ذهب كبر الزرع. نقول أن ليس العرق من ظالم الحق، ولكن أنت لك نفقته، لك النفق، كم خسرت عليها؟ قال خسرت عليها 10,000، أعطي 10,000. من زرع في أرض قوم بغير إذنه فليس لهم لزرع شيء وله إيش؟ نفقة، يعني قيمة البذر والعمال ونحو ذلك. والانتفاع بالمغصوب حرام ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، يقول المسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذا أتلف المغصوب فعل الغاصب قيمته أو مثله، أيش كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما كسرت عائشة إناء صفية التي أهدت إليه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إناء بإناء وطعام بطعام. وأخرج البخاري من حديث أنس صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض النساء فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كله ودفع القصعة الصحيحة للرسول فحبس المكسورة وحبس إيش؟ المكسورة. إذن لما كسرت إحدى أمهات المؤمنين قصعة ضراتها ماذا فعل؟ علي ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضرب فكسرت ضمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيها الطعام وقال كلوا، يعني أكل الطعام إنه مرسول له صح؟ ودفع القصعة الصحيحة للرسول حبس المكسورة. فإذا أتلف الإنسان شيء لحق غيره فإنه يجب عليه أن يضمنه. أحاديث ترغب بالعتق، العتق باب العتق، العتق هو أن يعتق الإنسان الرقيق، يعني إنسان عبد مملوك يعتق. وقد جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. بيان أن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها. حديث أبي ذر قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. جواز العتق بشرط الخدمة، ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها. لحديث سبينة أبي عبد الرحمن قال أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، جائز. أخرجه أحمد وابن داود وابن ماجه وقال لا بأس بإسناده، وحسنه الألباني في الإرواء. الأدلة على أن من ملك رحمه أعتق عليه، يقول ومن ملك رحمه عتق عليه، لحديث سمر عند أحمد وبداود الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح لغير صحيح الألباني في الإرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم من محرم فهو حر. ملك ذا رحم محرم فهو حر. أبو عبد الله هذا اشترى عبد، وكان هذا العبد عمه أو عمته، تعتقله مباشرة لأنه رحمه. إذ كذلك من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ذا بكفارة من أهان مملوكه، ومن مثل بملوكه فعليه أن يعتقه. لحديث من عمر عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. من ضرب مملوكه أو لطمه فكفارته أن يعتقه. وفي مسلم حديث سويد بن مقرن قال: كنا بني مقرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحد إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتقوها. وفي رواية: إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. وفي مسلم حديث أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما بالصوت فسمعت صوتا من خلفي إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أقدر منك على هذا الغلام. وفي: قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وإلا اعتقه الإمام والحاكم. في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي في المملوك الذي جب سيده مذاكرة، فقال صلى الله عليه وسلم: عيب الرجل فلم يقدر عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. ويسناد في هذا الحديث فيه ضعف، أخرجه أحمد وفي الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجال رجال ثقات، وبقية رجال أحمد ثقات. بيان حكم من اعتق عبدا له فيه شركاء، يعني إنسان اشتروا عبد ثلاثة وأربعة، واحد منهم اعتق العبد، نقوم عليه العبد، نقول: العبد هذا قيمته مثل 10,000، فأنتم مثلا أربعة، كل واحد عليه 2500، من هنا أنت اعتقت بقي، فتعطي كل واحد 2500، الباقي تعطيهم الباقي، ومثلا اشتروا العبد 3,000 وهم ثلاثة، وهو اعتق نصيبه، بقي هنا يعطي هذا الثلث الباقي العبد قيمة العبد، يعطي الثلث قيمة العبد ويعتق عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال: من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاه حصصهم. قوم عليه العبد يعني كم يساوي العبد الآن؟ قال: يساوي 10,000 20,000، قوم العبد فيعطي شركاه حصصهم، هذا إذا كان عنده مال وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. إذا كان ما عنده مال فثلث العبد حر، الباقي يكون رقيق حتى يعتق. بيان أن الولاء لمن أعتق، ولا صح شرط الولاء لغير من أعتق. الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، ومعنى ذلك الولاء لحمة كلحمة النسب، ومع ذلك فإن إنسان إذا أعتق عبدا فإن يكون له ولاء. فإذا جاء إنسان قال: أشتري منك الولاء، ما يجوز. جواز بيع المدبر للحاجة، المدبر هو العبد الذي علق سيده موته، الذي علق سيده عتقه بموته، يقول لعبد: إذا مت فأنت حر لوجه الله. سمي مدبر لأن الحر دبر حياته ودبر مماته، دبر حياته استفاد من عبده حي، ودبر مماته أخذ الأجر بعد وفاته. هذا يسمى مدبر. المدبر يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. لأن رجل اعتق كما في الصحيحين حديث جابر أن رجل اعتق غلاما له عن دمر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فذبحه إليه. يعني المدبر يجوز أن تتصرف فيه قبل إيش؟ قبل أن تموت. حكم وصية هي بعد الموت، لكن يجوز أن تتصرف فيه قبل الوفاة. باب جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه، ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه. يقول تعالى: فكاتبوهم. متى يصير المكاتب حرا؟ يصير عند الوفاة حرا، ويعتق منه بقدر ما سلم، يكون حرا ويصير عند الوفاة حرا. ويعتق منه بقدر ما سلم. حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد. نعم. طيب، هذا خرج أحمد وأبو داود النسائي والترمذي وصححه الألباني في الإرواح. باب مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال. إذا عجز عن تسليم إيش؟ المال. وإذا عجز عن تسليم مال الكتاب عاد في الرق، ويحرم بيع الأمة التي ولدت منه، ومن استولد أمته لم يحل له بيعها. لحديث ابن عباس: من أعطي أمته ولدت فهي معتقة عن دبر منه. لكن هذا حديث ضعيف. وصحيح أن الأمة إذا ولدت منك إذا مت تكون حرة، لكن قبل الموت يجوز بيعها. لحديث ابن عمر قال: كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. عتق الأمة بموته الذي استولدها، وعتقت بموته أو بتخييرها، أي تخيير مستولدها لعتقها، لأن العتق يجب عتق من لم يوجد لعتقه سبب. الباب الرابع عشر: باب الوقف. الوقف هو من التبرعات المعروفة، والوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. حبس الأصل وتسبيل المنفعة. الأدلة على حبس الأصل وتسبيل المنفعة، يقول هذه العبارة وقف على فقر المساكين مثلا، فهو حبس الأصل وسبل المنفعة. إما أن تكون تسبيل منفعة عامة، وإما أن يكون على خاصة، لكن ما تكون على الورثة، لأن هذا وصية لوارث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصية لوارث. واضح؟ للواقف أن يجعل غلات الموقف إن شاء مما فيه قربة، يعني ما فيه قربة، ما إذا كان فيه ذلك حرام يجوز. لحديث عمر، يقول عمر في الحديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. جواز الأكل من وقفه، وأن يجعل نفسه عليه، والمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف. يدل على ذلك حديث ابن عمر الصحيح أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها يا عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. جواز الأكل من وقفه، وأن يجعل كما سبق بيانه. قال: والواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. كلمة تقدم في حديث عثمان من قصة سلة: فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين. بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه. طبعا عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ما يستعذب، يعني ليس بها ما عذب غير بالرؤمة، فقال: من يشتري بالرؤمة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. قال: فاشتريتها من صلب مالي. بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه، ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا. إذ كذلك لأن أوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالف فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها، لا تنعقد بحال. وذلك من يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك، لأن هذا لم يرد التقرب بها إلى الله. إذ كذلك، وهذا بعض الناس يجعل ذلك في الأولاد دون البنات، وفي الصلب دون مدرم، وفي أشياء لم يشرعها الله عز وجل، هذا ما ينفذ، لأن هذا مضارة ولا ضرر ولا ضرار لمن قال وصية الوارث. بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه. وأن يوضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجده صلى الله عليه وسلم. في حديث مسلم الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بالكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. هذا يدل على ماذا؟ إذا كان هناك مال أوقفها ولا يستفاد منه فإنه يصرف في مصالح المسلمين. تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها، والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل، لأن رفعها ورد النهي عنه أن لأن حديث علي أنه أمر صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبر مشرك إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. باب الهدايا. الهدية فيها ود، والهدية ما يقصد بذل مال بلا عوض بقصد التودد والتحبب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الهدية ويقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. إذن أبذل المال بلا عوض بقصد التودد هذه يسمى هدية، وبذل المال بلا عوض بقصد لمجرد نفع المعطى هذه يسمى هبة، وبذل المال بلا عوض بقصد التقرب إلى الله يسمى صدقة. واضح؟ عندنا هدية وهبة وهدي وصدقة، كلها جمع ما كلها بذل مال بلا عوض، وكلها يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، لكن الهدف الأعظم من الهدية التودد والتحبب، والهدف الأساسي في الصدقة هي التقرب إلى الله عز وجل، والهدف الأعلى في الهبة هي مجرد نفع المعطى، مجرد نفع المعطاء. دليل مشروعية الهدية يشرع قبولها ومكافأة فاعليها. لحديث أبي هريرة عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وهذا في البخاري. وأخرج أحمد برجال الصحيح من حديث خالد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء من أخيه معروف من غير إشراف ولمسه فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وفي البخاري من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر، وتجوز بين المسلم والكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدي لهم، كما أخرج ذلك أحمد والترمذي والبزار. لكن في ضعف من حديث علي قال: أهدى كسرى صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منها. هذا في ضعف. وخرج أبو داود من حديث بلال أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فدك. في الصحيحين من حديث أنس أن أكيدر دومة أهدى صلى الله عليه وسلم جبة سندس، سندس يعني من حرير. طيب، وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: أنزل الله ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين. الرجوع بالهدية حرام، ويحرم الرجوع في الهدية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد بهبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه، يعود في قيئه. تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد، وتجب التسوية بين الأولاد. في حديث جابر عند مسلم وغيره قال: قالت امرأة بشر: أنحل ابني غلاما وأشهد للرسول صلى الله عليه وسلم. أنحل يعني أعطى هدية. هذه تقول من؟ قالت امرأة بشير ابن النعمان، قالت: أنحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، غلامي يعني معناه يعني رقيقي، أليس كذلك؟ فقال له إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثلها ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. وفي لفظ لأحمد من حديث النعمان بن بشير: لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال: فأرجعه. وفي لفظ مسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي في تلك الصدقة. إذا قال اتقوا الله، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، قال علماء: أولاد الولد وهو كل من لك عليه ولاده، يشمل ذلك الذكر والأنثى، وقالوا هذا دليل وهو قول الجمهور، قالوا أن تعدل بين الذكر والأنثى حد سواء، تعطي هذا مثل هذا. وأخرج أحمد هذا في الصحيحين، وأخرج أحمد وأبو داود النسائي الحديث قال قال صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وفي حديث الطبراني بها قيس سعيد بن منصور من حديث ابن عباس بن تصوّوا بين أولادك بالعطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، اعدلوا بين أولادك بالعطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. وسند سعيد بن يوسف وفيه ضعف ضعيف، قد حسن حافظ وقد حسن في فتح إسناده. طيب الجمهور يرى التسوية بين الأولاد الذكر والأنثى على حد سواء، والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله في الميراث جعل الذكر حظ الأنثيين وهو أعدل الأعدلين جل وعلا. والشيخ الإسلام ابن تيمية والجمهور يقول أنه التقل وعدل بين الأولاد فيسوى ذلك الذكر والأنثى يكون على حد سواء، وقال لو كنت فضلت أحدا لفضلت النساء ولو كنت فضلنا أحدا لفضلت النساء. ومع ذلك هذا الحديث كما ذكرنا في ضعف ولكل قوة. متى يحرم قبول الهدايا ومتى يكره ردها؟ والرد غير مانع شرعي مكروه، والرد غير مانع شرعي مكروه، لأن هذا في تأكيد لصفو المسلم لأخيك المسلم، وذلك جاء في الحديث من يشفع لأخي شفاعة فأهدى له هدية عليه فقبل فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث متكلم في سنده والظاهر أنه ضعيف، ومع ذلك في المراد أنه إذا شفعت لأخي شفاعة واجبة فإنك لا تأخذ عليها مقابل وعوض. باب الهبات، متى تكون هبة بحكم الهدية؟ نعم جاتي ايش؟ لمن؟ إيه لا ما يجوز هذا، إذا كنت لك الولاية رئاسة مدير مدرس من طلابك ومدير من أفراد اللي عندك ما يأخذ على ذلك الهدايا، لأن هذا يعتبر غلول، فهذا هو من هذه من الموانع الشرعية. لا من الغلول هذا. باب الهبات، الهبة متى تكون هبة بحكم الهدية؟ إن كانت بغير عوض فلا حكم الهدية في جميع ما سلف. يعني الهبة إن كانت بغير عوض لها حكم الهدية. متى تكون هبة بيع؟ عندما يكون يقصد بها العوض. فمثلا أحيانا يأتي إنسان صقر، مثلا تعرف الصقر، يصيد صقر يأخذ هذا الصقر، يذهب إلى حاكم البلاد ويقول أخذ هذا هدية، مع الناس يعطون فيه 100,000، 200,000، 500,000، يقول لا روح أعطيه حاكم البلاد، عشان نجرة العادة أن هؤلاء يفعلون ذلك لأن الحكام يعطونهم أكثر مما توقعوا، فأعطى غير تفضل يا طويل العمر هذا هدية، قال جزاك الله خير وأخذها وجلس عند الباب ما أعطاه، هل له الحق أن يشتكيه ويأخذ صقره أو يأخذ عوضه؟ نعم. لماذا؟ لأن هذه اسمها هبة، العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ المباني، هذا ما أراد هدية مجردة، وإنما هو أراد إيش؟ العوض عليها. واضح أو غير واضح؟ فتسمى هبة لأن العبرة ليست للعبرة في العقود ليست بالألفاظ وإنما بالمعنى، قال العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ المباني. لذلك تجد بعض مثل العمال قال مثل هذا مثل بعشر ريال، قال لا يا أخي خلي بخمسة ريال، قال يا أخي خلوه تبقى مجاني أنا ما عندي خلاص أعطيك مجاني، هو ما يشتغل يرد مجاني. واضح؟ ما معنى هذا؟ إذن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. ما هي العمرة وما هي الرقبة؟ أصل العمرة أن تقول أبحت لك هذا الشيء مدة عمرك ومدة حياتك، والرقبة سميت رقبة لأن كل واحد منهما يرقب متى يموت الآخر حتى يموت لترجع إليه، يقال رقبتك هذه مدة حياتك. وبيان أن العمرة والرقبة يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة ميراث لأهلها أو قال جائزة. وقضى. وحديث جابر قال قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له في لفظ مسلم: فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. تبع العمرة والرقبة إذا كان فيها عرف فإنها معتبر في ذلك العرف إذا لم يذكر اللفظ، وإذا ذكر اللفظ لك فقط فإنها تكون لك فقط، وإذا كان لك ولعقبك فهي تكون لك ولعقبك، واضح؟ يجري فيها الميراث. فإن لم يكن هناك فهذا هو المراد هنا. وفي لفظ أحمد مسلم: إنما العمرة التي جازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، أما إذا قال هي لك ما عشت فإن ترجع إلى صاحبها. وقال هو كتاب الإيمان، كتاب الأيمان. الأيمان ما تنعقد به اليمين. الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة من صفاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز الحلف بأسماء الله وصفاته وأحكامه. يجوز الحلف باسم الله، تقول والله وصفاته السميع والعزيز وأحكامه، تقول والطلاق والظهار وهكذا، تقسم بأسماء الله وصفاته وأحكامه. يقول تعالى: ألا له الخلق والأمر. وأسماء الله وصفاته وأحكامه ليست من خلق الله فتكون من الأمر. وفي حديث حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل كما في الصحيح أنه قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني الجنة. الحلف بغير الله وصفاته حرام، ويحرم بغير ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك. لا تحلفوا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا اعتقد الحالف أن المحلوف به يستحق من التعظيم مثل ما يستحق الله، هذا شرك أكبر. وإذا كان لا يعتقد ذلك، لا يعتقد الحالف أن المحلوف يستحق من التعظيم مثل ما يستحق الله، هذا شرك أصغر. لا حلف على من حلف واستثنى، يعني إذا قال والله إن شاء الله فإنه في هذه الحالة لا يحلف. قال والله إن شاء الله لأذهبن معك فلم يذهب، فإنه في هذه الحالة لا يحلف. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف قال إن شاء الله لم يحنث. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي بن حبان. وقال: يكفر عن يمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمينه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيره خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا كله في اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة هي اليمين التي تكون في المستقبل، أما اليمين التي على أمر ماض كاذبا عالما متعمدا هذه يمين غموس، وخصوصا إذا كان يقتطع بها مال امرئ مسلم. وأما اليمين اللغو فهي التي لا يعقد قلبه عليها، مثل قول جل يجلس أنا يقول لا والله وهكذا، ما يقصد عقد القلب عليها، وإنما سبق لسان، إما سبق لسان أو كذلك أيضا إذا كان يقصد بها الإكرام. لكان يقصد بها الإكرام فقالوا أن الإنسان هذه تلحق بما في سبق لسان. لذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا معصية لأنه قصد بذلك الإكرام. قالوا كذلك إذا حلفت على الإنسان، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا حلفت على الإنسان من باب إكرامه فقل والله تجلس هنا مثلا، فلم يجلس من باب الإكرام، يعني أنت قصدت الإكرام، فإنه في هذا الحال لا تحنى. أو كذلك من غلب عليك أنه يطيعك ثم لم يطعك، حلفت عليه نفعل كذا فلم يحلف، فإنه يكون هذا من سبق لسان. وكذلك أيضا لو حلفت أنه لا شيء في جيبك على سبيل المثال، ظنا منك يغلب على ظنك أنه ليس فيه شيء ثم تبين لك أنه فيه شيء، فإن هذا يعتبر من اليمين اللغو، التي من اليمين اللغو التي لا تجب فيها كفارة. إذن الكفارة ثلاث: كفارة غموس، وكفارة منعقدة، وكفارة لغو، ويمين لغو. اليمين لغو لا كفارة فيها، واليمين المعقدة فيها كفارة: يطعم 10 مساكين، فإن لم يطعم 10 مساكين أو كسوته وتحرير الرقبة، فإن لم يجد فإن يصوم 3 أيام متتابعات على قول راجح، لأنه ورد قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، وهي قراءة شاذة، ولكن صح سندها ورواها الصحابي على أنها قرآن، ولكن أجمع الصحابة على أنه لا يقرأ بها في الصلاة، فلذلك يؤخذ أحكامها، أي ما جاء في القراءة الشاذ يحتج بها بالأحكام الشرعية، غير أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على أن القراءة الشاذة لا يقرأ بها في الصلاة. لا يأثم بالحنث من أكره على يمين، من أكره على يمين فهي غير لازمة، ولا يأثم بالحنث فيها لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ ولسان مستكره عليه. من علم كذب يمينه فهي غموس، واليمين الغموس أن يحلف بالله كاذبا ويقتطع بها بال امرئ مسلم، ويلحق بذلك من حلف بها كاذبا عالما متعمدا على أمر ماض، فإن هذا يكون غموس، هذا ليس بكفارة، لأن أعظم من أن تكفر، أعظم من أن تكفر. مع اللغو في اليمين وبين حكمها سبق بيانه وإيضاحه. من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وحديث الذي خرجه أحمد من حديث أبي الزهارية عن عائشة أن امرأة أهدت إليها ثمرا فأكلت بعضه وبقي بعضه، فقالت أقسمت عليك إلا أكلت ببقيته، فقال صلى الله عليه وسلم أبرئيها فإن الإثم على المحنث. ورجال الصحيح. باب كفارة اليمين في كتاب الله، كفارته كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم في حلق. بعض الناس يصوم 3 أيام وهو يستطيع أن يطعم 10 مساكين، هذا خطأ. اللي يخير بين 3 أمور يطعم 10 مساكين، هذا الإطعام يكون بحسب العرف كما سبق في القاعدة، لأنه حدد في المعطى له ولا محدد المعطى، فيخير بين 3 أمور إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. الكسوة أيضا تكون بحسب العرف، أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. فإن لم يجد أو يستطع أحد هذه الثلاث انتقل إلى صيام 3 أيام متتابعات على القول الراجح. إن شاء الله كتاب الثاني كتاب الندر، ونترك هذا إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد.